طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، وليعطى جزار أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزي إلا جذع ضأن أو ثني غيره. قال رحمه الله تعالى فصل. وهذا الفصل في الهدي والأضحية والعقيقة، فقد اشتمل على ثلاثة أشياء. أولا الهدي، والهدي في الأصل من الهدية، والمراد به هنا ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. والهدي بالنسبة لتعلقه بالحرم والإحرام على أقسام، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب هو الذي يتعلق بنسك التمتع والقران، يعني هدي التمتع والقران هذا واجب، لقوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومنه أيضا حج الإحصار هذا واجب، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومنها أيضا جزاء الصيد هديا فالغ الكعبة. ومنها أيضا الهدي الذي يكون في مقابل ترك واجب أو في مقابل فعل محرم إذا أراد أن ينحر أو يذبح، فمن ترك واجبا من الواجبات فإنه ينحر هديا، بقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليرق دما. كذلك أيضا بالنسبة لفعل المحظور، فإذا فعل محظورا من المحظورات وجبت عليه الفدية، والفدية هنا تكون على التخير. ومن هدي ما يكون تطوعا، ومنه أيضا من الواجب الهدي المنذور، من أنواع الواجب الهدي المنذور، فإذا نذر أن يهدي إلى الحرم وجب عليه. فلو قال لله علي نذر، يعني نذر أن أهدي إلى الحرم، كان الهدي واجبا. ومنه ما هو ما ليس بواجب، وهو هدي التطوع، هدي التطوع. والأضحية الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل. والعقيقة ما يذبح عن المولود في يوم سابعه شكرا لله. هذه الثلاثة الأضحية، العقيقة ما يذبح عن المولود يوم سابعه شكرا لله عز وجل. والهدي والأضحية يشتركان في أكثر الأحكام ويفترقان، فيفترقان في مسائل، منها أولا أن الهدي لا يحرم ما كان مباحا بخلاف الأضحية. فلو أن شخصا أراد أن يهدي إلى الحرم شيئا فإنه لا يحرم عليه ما كان محرما، فلا نقول لا تحلق رأسك ولا تقلم ظهورك وما أشبه ذلك. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي إلى الحرم فلا يحرم عليه شيء كان مباحا له. بخلاف الأضحية، فالإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا ظهره شيئا، فهمتم؟ فلو أن شخص قال أنا أريد أن أهدي إلى الحرم، أبعث هديا إلى الحرم، فهل نقول إذا أردت أن تبعث فلا تأخذ من شعرك ولا من ظهرك ولا من بشرتك؟ لا. ومنها أيضا أن الهدي لا يختص بشيء معين من المال بخلاف الأضحية، فالأضحية تختص ببهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، أما الهدي فلا. الهدي يعني ما قلنا الهدي ما يهدى إلى الحرم، الهدي يجوز حتى لو أهدى متاعا فإنه يسمى هديا. فلو أن شخصا مثلا بعث مع آخر ذهب إلى مكة قال خذ هذا سجاد افرشه في الحرم أو وزعه على من يحتاج إليه عند المسجد الحرام فيسمى هديا لأنه أهدي إلى الحرم. لو بعث طعاما يسمى هديا، إذا الهدي لا يختص بنوع معين من المال، بل قد يكون من بهيمة الأنعام، وقد يكون من دجاج، وقد يكون من حمام، وقد يكون من خبز، وقد يكون من متاع إلى غير ذلك بخلاف الأضحية. ومنها أيضا أن الهدي يختص بمكان معين والأضحية لا تختص بمكان معين. ومنها أيضا أن الهدي أن الأضحية تختص بزمن معين والهدي لا يختص بزمن معين. واضح الفروق هذه؟ الأضحية لها وقت معين، أما الهدي الهدي على وجه العموم ليس له وقت معين. ومنها أيضا من الفروق أنه يشترط في الأضحية التمليك، وأما الهدي فلا يشترط ذلك، بل يكفي إطلاقه إلى الفقراء. يقول المؤلف رحمه الله: والأضحية سنة ويكره تركها لقادر. الأضحية مشروعة بالإجماع، يعني أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية بقوله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. واستدل أيضا بعضهم بقوله عز وجل: فصل لربك وانحر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه مشروعية الأضحية من قوله ومن فعله ومن إقراره. أما قوله كقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يضحي فليس منا. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. وفعله أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وإقراره أنه أقر الصحابة رضي الله عنهم على التضحية. فالأضحية ثابتة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله وبإقراره، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها بعد اتفاقهم على المشروعية، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأنها واجبة، والقول بالوجوب هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأظنه من أبي حنيفة رحمه الله، على أن الأضحية واجبة للقادر. ودليلهم على ذلك أن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، فأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنها من سنة أبينا إبراهيم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يضحي فليس منا. وهذا تبرؤ، والبراءة لا تكون إلا في مقابل ترك واجب، فلو لم تكن الأضحية واجبة لما تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من ترك الأضحية. والقول الثاني أنها سنة، أنها سنة مؤكدة، قالوا لأن المشروعية ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يضحي فليس منا، إن صح فهو محمول على التأكيد، ولكن القول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب يعني بوجوب الأضحية قول قوي. ومعلوم أن الواجبات منوطة بالقدرة، فإذا قلنا واجبة يعني على من كان قادرا. وقوله رحمه الله: يكره تركها لقادر، من المعلوم أنه لا يلزم كما مر بنا مرارا، لا يلزم من ترك السنة، يقول سنة يكره تركها، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. فلما قال المؤلف يكره تركها مع أنها سنة؟ نقول لقوة الخلاف، فالمؤلف رحمه الله قال وهي سنة سنة، ثم قال ويكره تركها، وإنما قال يكره مع أن السنة إن تركها فلا بأس، وإن فعلها أثيب. نقول لقوة الخلاف، لأن بعض أهل العلم رحمه الله يرى وجوبها كما تقدم، فقال يكره تركها لأجل أن يخرج من الخلاف. الأضحية هل هي مشروعة عن الحي أو عن الميت؟ هي مشروعة عن الحي أو عن الميت؟ يقول الأصل في الأضحية أنها عن الحي، خلافا لما يعتقده كثير من العوام أن الأضحية عن الميت خاصة بالميت. لا، يقول الأضحية الأصل أنها عن الحي، ولكن ما حكم التضحية عن الميت؟ الجواب: التضحية عن الميت لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ذلك بموجب وصية، بموجب وصية، بمعنى أن الميت أوصى بعد موته أن يخرج من تركته أضحية، أو أوقف عقارا وجعل من ريعه ما يكون أضحية. مثال الأول أن يقول أوصيت بثلث مالي أو بربع مالي أو خمس مالي أن يخرج منه كل سنة أضحية. ومثال الثاني أن يقول هذا العقار أو هذا البيت وقف له يخرج من ريعه كل سنة أضحية. فيجب على من تولى هذه الوصية، يجب عليه أن يخرج هذه الأضحية، فإن لم يفعل أثم، بقوله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فهمتم؟ إذن الأضحية إذا كانت بموجب وصية يجب على الموصي أن ينفذها، وإلا وقع في الإثم. طيب، فإن أوصى ولم يخلف شيئا، أو خلف ولكنه نفد في سنة وسنتين نفد، قل فلا شيء عليه، إن تبرعوا فذاك وإلا فلا. الحالة الثانية أن يضحى عن الميت، يضحى عن الميت تبعا للحي، بمعنى أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فهذا جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، وأمته منهم الأحياء ومنهم الأموات. الحالة الثالثة أن يضحى عن الميت استقلالا، يعني لا عن وصية ولا تبعا، استقلالا، بمعنى أن يذبح أضحية ينويها عن الميت من عنده تبرعا، فهذا جائز ويصل ثوابه إن شاء الله إلى الميت. لكن من الخطأ ما يفعله كثير من العوام من كونهم في هذه الحال يضحون عن الأموات ويدعون الأحياء، تجد أنه يشتري أضحية ويضحي عن والده أو والدته أو جده أو جدته ويدع نفسه. إذن بالنسبة للتضحية عن الأموات نقول إن كان بموجب وصية فواجب، إن كان تبع للحي فلا بأس، وهذه دلت عليه السنة، إن كان تبرعا استقلالا فلا بأس، لكن المحذور ماذا؟ كون بعض العامة يضحي عن الميت ويدع الحي. يقول رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد، وأما قبل الصلاة فلا يصح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانها أخرى، وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. إذن لا بد في صحة الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد أو قدرها، يعني لمن لم يصلي. فلو فرضنا أن شخصا في مكان لم تقم فيه صلاة العيد فنقول بقدر صلاة العيد. فإذا فرضنا أن العيد تقام بعد ارتفاع الشمس قيل رمح، يحتسب مثلا، يحتسب 20 دقيقة للخطبة للصلاة، مثل 10 دقائق وعشرين، نقول بعد نصف ساعة، ولا ما يشترط الخطبة، لا يشترط الخطبة، نقول مثلا بعد ارتفاع الشمس بقيل رمح ارتفع، احتسب مثلا ربع ساعة ثم ضحي. طيب، يقول إلى آخر ثاني التشريق، يعني أن أيام الذبح 3، يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 فقط، وأما يوم 13 فليس محلا للذبح، فلو ضحى في اليوم 13 فلا يصح. وهذا القول ليس عليه دليل ظاهر، يعني تخصيص أيام الذبح بالثلاثة، يوم العيد ويوم 11 ويوم 12. والصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فعليه يوم 13 يكون من أيام الذبح، وهذا يشمل الأضحية والهدي أيضا، والدليل على أن اليوم الثالث عشر أنه من أيام الذبح عموم قوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ومن المعلوم أن الأيام المعدودات هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ومن ذكر الله الهدي والأضحية، الهدي والأضحية. ولهذا قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا جاء في حديث أن كل أيام التشريق أيام نحل. ومنها أيضا أن هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام، تشترك في جميع الأحكام، فهي أيام للرمي، ليس كذلك؟ طيب. وأيضا يحرم صومها. ما حكم صيام يوم الثالث عشر؟ لا يجوز. إذن نقول هي تشترك في أكثر الأحكام، فالرمي فيها كلها أيام، كلها أيام للمبيت في منى، وكلها أيام لفعل النسك، وكلها أيام يحرم صومها. فما الذي يخرج الذبح، ما الذي يخرج الذبح من هدي أو أضحية؟ وهذا القول هو الراجح أن أيام الذبح كم؟ أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول المؤلف رحمه الله ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني الجازر الذي يتولى إيش؟ الذبح أو النحر، لا يعطى أجرته منها. فلو أني وكلت شخصا أو طلبت من شخص أن يذبح أضحيتي أو هدي أو نحوه، فأعطيته لحما، قلت بكم؟ قال مثلا بخمسين ريالا أذبحها بخمسين، فأعطيته عن الخمسين لحما منها، فلا يجوز. لماذا؟ نقول لما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم على بدنه، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وألا أعطي جازرها منها شيئا. ولأن الأضحية عبادة أخرجها الإنسان لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه كلا ولا بعضا، لا يرجع فيه. وإعطاء الجازر من الأضحية رجوع في بعض الأضحية، فأنا مثلا إذا أعطيت الجازر ما قيمته خمسين من لحمها كأني رجعت فيما أخرجته بخمسين، لأن منفعة هذا اللحم عادت إلي، بدل من أعطيه خمسين ريال أعطيته اللحم. ومعلوم أن الأضحية جملة قد أخرجتها لله، فكأني رجعت في شيء مما أخرجته لله. إذن لا يعطى الجازر من أجرتها شيئا. والدليل على أنه لا يعطى ما ثبت في الصحيح حديث علي أنه قام على بد النبي عليه الصلاة والسلام فأمره ألا يعطي الجازر منها شيئا. ولأن إعطاء الجازر رجوع فيما أخرجه الإنسان لله، والقاعدة أن كل شيء أخرجه الإنسان لله حسيا أو معنويا كل بدل الإنسان لله لا يرجع فيه. ولذلك قال ولذلك المهاجرون نهوا عن العودة إلى مكة. لماذا؟ لأنهم خرجوا لله. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما استأذن منه بعض الناس أن يمكث في مكة، قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فأذن لهم أن يقيموا ثلاثة أيام فقط. نعم. قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. نعم. كل ما في الأضحية لا يعتاض عنه، يعني لا يأخذ عنه عوضا لنفسه، فلا يبيع جلدها ولا شيء منها. ودليله أيضا ما ثبت في صحيح علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ألا يبيع شيئا من جلدها ولا من سواقطها ولا يعطي جازرها منها شيئا. وقول المؤلف رحمه الله ولا يباع جلدها، جلدها المراد بالنهي عن البيع هنا فيما إذا أراد أن إيش؟ أن ينتفع بثمنه نفسه، وأما لو أنه باع الجلد لأجل أن يجعل ثمنه في مسجد أو يتصدق به على الفقراء لأنه أنفع، فما رأيكم؟ لا بأس، جائز. إذن لا يباع جلدها ولا شيء منها، المراد ها إذا أراد أن ينتفع به لنفسه. أما لو باع الجلد والسواقط وما عليها من جلال ونحوه لأجل أن يتصدق بها على الفقراء فلا بأس، لأن قد تكون المصلحة في ذلك. فالفقير مثلا لو أعطيته جلدا ربما زهد فيه ورماه، لكن لو جمعت إنسان مثلا عنده أضاحي كثيرة جمع هذه الجلود فباعها، كل جلد مثلا في 20 ريال في 10 ريال، فاجتمع عنده 300 ريال من الجلال والجلود فتصدق بها، نقول لها لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. نعم. وذلك لأن الإبل أنفع للفقراء وأكثر لحما من البقر، والبقر أيضا أفضل من الغنم. لكن مراد المؤلف رحمه الله بقوله إبل ثم بقر ثم غنم، إبل يعني إن أخرج كاملا، إذا أخرج كاملا، فالحيوان إذا أخرج كامل أفضله إبل ثم بقر ثم غنم. وأما إذا كان هناك اشتراك، يعني أراد أن يضحي بسبع بدنة أو يهدي سبع بدنة، فقال أيما أفضل، الشاة من الغنم أو سبع البدنة؟ الجواب أن الشاة أفضل، الشاة أفضل. السبب يقول لأنه إذا ضحى بشاة واحدة فقد اختص بإراقة الدم لنفسه، بخلاف ما إذا اشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا الدم مشترك بين السبعة، فلم تكن إراقة الدم متمحضة له، اشتركة. ومعلوم أن إراقة الدم أنه إذا كان يريق دما وحده أفضل، ولهذا جاء في الحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. إراقة الدم. إذن نقول أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، المراد إبل يعني إذا أخرج كاملا، يخرج كاملا. أما إذا كان هناك اشتراك، إذا كان هناك اشتراك فالغنم أفضل. والأفضل أيضا من كل جنس، من كل جنس أثمنه وأغلاه ثمنا، أغلاه ثمنا. ولذلك كان من المستحب أن يستحسن الأضحية، يستحسن الأضحية بمعنى أن يختار أضحية حسنة، خلافا لما يعني عليه بعض الناس الآن، تجد أنه إذا نزل به ضيف يبحث عن إيش؟ أضحية سمينة طيبة، وأما في الأضحية فيذهب أبحث عن أي مجزئ. تجد إذا أراد مثلا نزل به ضيف يبحث عن أغلى الغنم ثمنا، يشتري بألف وخمسمائة بألفين. إذا أراد أن يضحي أو الهدي يدور، شفنا بربري ب400، شفنا كذا رخيص. هذا المال تتقرب به إلى الله عز وجل. نظير ذلك في زكاة الفطر، بعض الناس يقول شفنا الرز الرخيص أبو كذا اللي هذا، وهذا أيضا خطأ. الواجب المشروع أن يبحث عن الأحسن، لأن هذا تقرب إلى الله عز وجل، وهو من حسن العمل. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يستوي من مثلا من أخرج صدقة فطر ب20 ممن أخرج صدقة فطر ب10 مع تساويهما في القدرة، ما يستوي، لا يستوي هذا وهذا. إذا نقول الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم إذا أخرج كاملا، والأفضل من كل جنس إيش؟ أسمنه وأكثره ثمنا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمينين، وفي بعض الروايات ثمينين، ولا منافاة بينهما، لأن نقول سمينين يلزم من السمن ارتفاع الثمن، ويلزم من ارتفاع الثمن الطيب، فلا منافاة بين رواية ثمينين وبين رواية سمينين. قال: ولا يجزئ إلا جدع من الظأن وثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين، وبقر سنتان، والغنم من الظأن 6 أشهر، ومن الثني سنة مع السنة. إذن من شروط الأضحية، من شروط صحة الأضحية، بلوغ السن المقدر شرعا، بلوغ السن المقدر شرعا. ففي إبل لا يجزئ إلا ما تم له 5، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ظأنا 6 أشهر ومعزا 1 سنة. فلو ضحى بما دون ذلك سنا، يعني لو ضحى ببنت لبون، بنت مخاض، حقة، تجزئ ولا لا؟ لا تجزئ. وإذا قلنا فيما تقدم جميع الأسنان الواجبة في الزكاة لا تجزئ الأضحية، جميع الأسنان التي تجب في الزكاة، بنت لبون، بنت مخاض، حقة، جدعة، كل هذه إيش؟ لا تجزئ في الأضحية. إذن لا يجزئ الأضحية إلا ما تم له 5 سنين، وما يجب في الزكاة كله دون 5، كله 1 سنة 2 3 4. طيب في البقر 2 سنين، في الغنم عموما نقول في الظأن 6 أشهر، وفي المعز 1 سنة. قال: وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن 1، يعني إذا اشترك، يعني هل يجوز الاشتراك في الأضحية أو لا؟ نقول بالنسبة للإبل والبقر يجوز الاشتراك، فالإبل والبقر عن سبعة، وأما الغنم فعن 1. وهذا مراد المؤلف رحمه الله فيما إذا كان الاشتراك الشراكة تمليك، اشتراك ملك، وأما اشتراك الثواب فليس له حصر. وبناء عليه نقول الاشتراك في الأضحية على قسمين: القسم الأول اشتراك تمليك، اشتراك تمليك، فالغنم لا يجزئ إلا عن 1، والإبل والبقر عن 7، واضح. والثاني اشتراك ثواب، بمعنى أن يشترك جماعة في الثواب، فهذا لا حصر له، ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضحي من أمته. بناء عليه لو اجتمع رجلان وقال: أنا معي 300 ريال 400 ريال، وأنت معك 500 400 ريال، نشترك ونشتري أضحية ونضحي عن أنفسنا أو عن نفسينا، يجزي أو لا؟ نقول لا يجزي، لأنه اشترك اشتراك تمليك. لكن لو أن أحدهما تضرع للآخر، قال: أنا والله أريد أن أضحي ولا شيء معي يبلغ الأضحية، فقال خذ، فضحى عن نفسه وعن هذا الرجل، اللهم هذا عني وعن فلان، كان الاشتراك هنا اشتراك ثواب. ولذلك الأحكام التي تختص بالمضحي تكون خاصة بمن له الأضحية، فمن زيد وعمر اشترك ملك يقول لا يجزي، لكن لو أن عمرا دفع مال إلى زيد لأجل أن يضحي لنفسه، يعني أن يضحي زيد لنفسه فضحى، الأحكام التي تتعلق بالأضحية من تحريم أخذ الشعر والظهر تختص بمن؟ نقول بزيد، بمن له الأضحية. إذن نقول الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك ملك واشتراك تمليك، فلا تجزئ الشاة إلا عن 1. بناء عليه ما يحصل في بعض البيوت الآن يجدهم يشتركون، يتدافعون، هذا يدفع 200 وهذا يدفع 200، ويشترون شاة ويضحون بها على أنهم ضحوا، لا يصح. طيب ما الطريق؟ نعم، نقول تبرعوا لشخص، شخص تبرع لشخص لأخيكم الأكبر فيضحي عنه وعن أهل بيته. أما أن تكون الأضحية للجميع بمعنى أن الكل يقول أنا مضحي فلا. ولذلك هنا ما نقول يحرم على الجميع أخذ الشعر والظهر، لأن مثل هذا لا يصح. إذا ما يحصل من بعض الناس من كونهم يشتركون في أضحية جميعا، اشتركوا بالأضحية جميعا، اشتراك ملك هذا لا يجزئ، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد. لا إبل واضح، يمكن نتكلم في الغنم، الإبل عن سبعة. طيب، والبدنة والبقرة عن سبعة، نعم تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. وهل يشترط في من اشتركوا في إبل أو بقر أن تكون نيتهم في الذبح واحدة أو ليس شرطا؟ يقول لا يشترط. فلو اشترك جماعة سبعة فمدون في إبل أو بقر، منهم من يريد الأضحية ومنهم من يريد الهدي ومنهم من يريد اللحم، يجزي أو لا يجزي، لأن كل واحد له ملكه وله نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو اجتمع سبعة يريدون، منهم من يريد الأضحية ومنهم من يريد اللحم ومنهم من يريد الهدي ومنهم من يريد مثلا الصدقة، لأضحية صدقة، فنقول لكل امرئ ما نوى فيجزئ عن الجميع، يجزئ عن الجميع. واضح ولا؟ هل تصح العقيقة لثلاثة أطفال ببقرة؟ لا، من خصائص العقيقة كما سيأتينا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. ما معنى الجزئ؟ يعني لو أنه مثلا ولد له ذكر أراد أن يذبح بعيرا، يقول بعير عن شاة، لكن من خصائص الأضحية، من خصائص العقيقة أنه لا يجزئ فيها شرك باشتراك في الدم، بخلاف الأضحية والهدي. نعم، البدنة تشمل الإبل والبقر. إذا أطلقت البدنة فهي الإبل، لكن قد يراد بها البدن ما يدخل فيه البقر. هي البدنة وبقرة، البدنة الإبل. وإذا قيل حين البدنة يدخل فيها على سبيل العموم البقر، البقر تسمى بدنا، لكن إطلاق البدنة على البقرة يعني قريب، لكن الغالب لقيل البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هذه أيضا يدخل فيها البقر، لكن في الغالب إذا قيل البدنة أو البدن أن المراد الإبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.